الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: امرأة متزوجة وتزوج عليها زوجها، تقول وهي لا تحتمل هذا الأمر ودخلت المستشفى وأصبحت تأخذ مهدئات على إثر هذا الخبر، فاختارت الطلاق، فاختار الزوج أن يطلق الزوجة الثانية حتى ترتاح الأولى، فهل تأثم لو طلق الثانية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من خبب امرأة أن كل من خبب رجلا على امرأته أو خبب امرأة على زوجها فإنه آثم، وهو مستحق للعنة الله عز وجل كما ثبت ذلك في الحديث. فإذا كان هذا الزوج قد طلق الزوجة الثانية بأمر من الزوجة الأولى أو بتهديد من الزوجة الأولى فإننا نخشى على الزوجة الأولى من عظيم عقوبة الله عز وجل على هذا الفعل. وأما إذا كان طلقها هو من عند نفسه من غير أذن ولا أمر ولا تهديد ووعيد من الزوجة الأولى فإن هذا أمر قد جعله الله عز وجل في يد الزوج، فلا يجوز للزوجة الأولى مطلقاً أن تأمر زوجها بطلاق أختها في الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها ولتصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الطلاق الذي حصل للزوجة الثانية كان بأمر منك أو تهديد ووعيد منك فأنت آثمة، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تستغفريه. وإذا كانت الزوجة الثانية لا تزال في عدة طلاق زوجها فأمريه بأن يراجعها حتى يكون ذلك من باب الكفارة لهذا الإثم العظيم. وأما إذا كان هذا الطلاق حصل بلا أمر منك ولا تهديد ولا وعيد منك فإن هذا لا شيء عليك فيه، وهو أمر جعل الله عز وجل أحقيته للزوج، والله أعلم.